قال ابن القيم رحمه الله انه لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يرقى المنبر بسيف فيحفظ ولا غيره، ولا قبل اتخاذه انه اخذ بيده سيفا البته، وانما كان يعتمد على عصا او ضوء. فمفهوم كلامه رحمه الله ان اتخاذ العصا في الخطبه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ المنبر، فلا هذا صحيح. أنه رأى أن يصلي ويخطب الناس على أذنه عصا أو قوة، ولم يرى ذلك، ليس بمتأكد ولا عاجز، وفرض الخطب في يده شيء فلا بأس، وإن لم يخطب وفي يده شيء فلا بأس، المقصود أن اتخاذه عصا بيده أو السيف أو غير ذلك لا حرج في ذلك، وحرج يعتمد عليها. وكذلك أنه متأكد بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحسن، وفعله يحسن أن يكون عارضا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.